والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم لك بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، إلى أن قال: وأخبرنا عبد الواحد المليح قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا ميمون بن إسحاق بن الحسين قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير الشيباني بهذا الإسناد وذكر مثله، وقال: فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى في المسجد طاهرا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال إيش الكلام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عز الإسلام بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فأصبح عمر فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. أسلم بمكة، أسلم رضي الله تعالى عنه بمكة. نعم. قال: وأخبرنا عبد الواحد المليحي بهذا الإسناد وذكر مثله، وقال: فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى في المسجد طاهرا. قال أخبرنا طاهرا بالضاء طاهرا طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه حاء قال: وحدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان المعروف بن أبي نصر قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا الحسن بن مكرم البغدادي ويحيى بن أبي طالب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه واللفظ لعبد الرحيم قال: قال عمر: وافقني ربي في ثلاثة. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قلت: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. قال: وبلغني بعض ما آذين رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه. قال: فدخلت عليهن فجعلت أستقريهن واحدة واحدة. قلت: يعني والله يعني أكررهم. من الذي آذت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا قبل الحجاب، قبل الحجاب. يعني يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يعني مما أنعم الله عليه، نعم، ويشكره على ذلك أن الله سبحانه وتعالى وافقه في الأحكام في ثلاث أشياء. تمنى في قلبي أن أن أن أن الله أن الرسول يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يعني إذا من مقام إبراهيم وهو المعروف هذا الذي عليه القفص، نعم، يتخذ الإنسان بعده مصلى. وجاء هذا الأمر مثل ما تمنى سيدنا عمر رضي الله تعالى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت هذه الآية موافقة لما جاء في قلب عمر، وهو أنه يتخذ من مقام إبراهيم مصلى. فقال سبحانه وتعالى: والمسألة الثانية يدخل على الثانية إنه يدخل عليك البر والفاجر. هذه الثانية، نعم، يدخل عليك يا رسول الله البر، الإنسان البار التقي النقي الصالح، ويدخل عليك الرجل الفاجر السيء. وكان نساء الرسول كانوا في ذلك الوقت لا يحتجبن، لا يتغطين عن الرجال، لأن الآية، نعم، ولا يبدين زينتهن، نزلت بعد ذلك آية الحجاب بعد ذلك. وهو تمنى سيدنا عمر أن نساء الرسول يحتجبن، لا يظهرن أمام الرجال، من باب الأدب، من باب الحشمة، ومن باب الوقار، ومن باب أن الإنسان ربما أن يدخل الرجل الفاجر فينظر إليهن ويتمنى عن أنه لو يفعل فيهن أو كذا إلى آخره. فنزلت يا نساء النبي إلى آخره. فهذه من الموافقات التي سيدنا عمر وافق فيها القرآن، تمناها وجاء الحكم على ما تمنى. والثالثة قال وبلغني بعض ما آذين رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه، قال فدخلت عليهن فجعلت أستقريهن واحدة واحدة، قلت والله لتنتهين أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن، حتى أتيت على زينب فقالت يا عمر أما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ قال فخرجت فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يعني سمع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن بعض نساء الرسول يؤذين الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النساء إذا الرجل عنده مرأة أو مرأتين نعم يحصل بينهم التنازع، ويحصل التخاصم، فالتخاصم بين النساء يؤذي الرجل، يؤذي الايه تزوجت اثنتين لفرط جهلي لما يغني زوج اثنتين، لقاء هذه يهي سخط هذه، لقاء هذه يهي سخط، اذا تواجهت مع هذه فالثانية تكون بسخط، ليه تكلمت، ليه ما كلمتني انا، ليه ما هربتني انا، ليه ما قلت لي انا، لقاء هذه يهي سخط هذه. عناء في الليلتين، عناء في الليلتين، نعم الزوج اذا جاء عندها لا انت اعطيتها انت سوت لها. فكان يزين الرسول بما يحصل بينهم من الايه من عدم الالفة، لان الرجل اذا زوجت ثانيه او ثلاثه لا يستريح. نعم فنزلت هذه الايه عسى ربه فدخل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأراد أن يعظهم، أن يعظ نساء الرسول، فقالت زينب أما يكفي الوعظ من الرسول، أنت أحسن من الرسول، أنت تعظنا أحسن من الرسول. نعم فنزلت هذه الآية موافقة لما أراد عمر من وعظهن. نعم هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى بن حميد. بل الآيات الموافقة لسيدنا عمر أكثر من ثلاثة، هذه في قصة وفي قصة هذا، وقد جمعتها في كتاب الذي قلت لكم كتب الأخر. نعم هذا موجود فيه. نعم وقد نظمهن الإمام السيوطي يسائلي والغزو تحضر عن الذي وافق فيه عمر، خذ ما سألت عنه في أبياتي منظومة تأمل من شتاتي، وفي المقام وأسارى بدري وآيتي تظاهر وستري إلى آخره. هذه كمان أنا جبتها وذكرتها في الكتاب وشرحتها الحمد لله. نعم من أراد هذا اللي يبقى من هذه الكتب نعم يكتب اسمه ونحن نجيب له إياه، نحن نجيب له بقيمتها. نعم طيب هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى بن حميد وأخرجه مسلم من رواية ابن عمر قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. قوله أستقريهن أي أتبعهن في أسارى بدر، الرسول من أسارى الذين أسرهم في غزوة بدر 70 رجلا، فقال بعضهم نأخذ كذا كذا وبعضهم نأخذ منهم الفداء، يسلمون فلوس نجعله معونة للحرب. سيدنا عمر إيش أختار؟ أختار أن كل واحد يأخذ قريبه ويقتله، قال أنا أخذ أخي وأقتله، وأبو بكر يأخذ قريبه ويقتله، وفلان يأخذ أخوه ويقتله، نستريح من الكفر. فنزل لكن حصل أنهم أخذوا الفداء، فنزلت الآية كما هذا ما كان أسرى حتى يدخل في الأرض إلى آخره، موافق لسيدنا عمر الذي قال كل إنسان من المسلمين يقتل أخاء قريبه الكافر. نعم طيب. قوله أستقريهن أي أتبعهن، يقال قرأت واقتريت واستقريت، ومنه الحديث فخرج يستقري الرفاق. قال أخبرنا أحمد يستقري يعني بمعنى يسألهن من الذي آذت الرسول، من الذي آذت الرسول بكلامها. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق حاء قال وأخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وحماد سمعهما يقولان كان ابن مسعود يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان حصنا حصينا للإسلام يدخل فيه ولا يخرج منه، فلما مات عمر انثلم من الحصن ثلمة فهو يخرج منه ولا يدخل فيه، وكان إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا. يعني هذا كناية عن إيه؟ يعني عن شدة إيمانه في قلبه، كان حصنا، والحصن هو المحل الذي إذا حصل حرب أنت تدخل فيه وتتحصن من ألا تقتل، من ألا تقتل، فكان حصنا. شبه عمر بقوة إيمانه أنه كالحصن الذي يقي الإنسان من الإيه؟ من الأذى، بجامع أن عمر يمنع الأذى عن المسلمين، كذلك الحصن يمنع الأذى من هو في جوفه، من باب التشبيه، من قوة إيمانه رضي الله تعالى عنه. نعم. فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر بن الخطاب. نعم. كان فصل ما بين الزيادة والنقصان. نعم. والله لوددت أني أخدم مثله حتى أموت. نعم. قوله فحي هلا بعمر معناها هلما، أي فهات وعجل بعمر. نعم. أي ومعنى قولهم حي على الصلاة أي هلموا إليها وأقبلوا. هلم بعمر يعني مدحا فيه، يعني هلم بعمر أقبل على عمر ويكون لك صاحبا وصديقا، لأنه قوي الإيمان، لأن الإنسان لا يصاحب إنسانا أقل إيمانه، ولا يصاحب إنسانا شيطانا، بل يصاحب إنسانا تقيا وعالما، حتى يتذكر ويأخذ بمنافعه. أنك تصاحب رجل خبيث تصير خبيثا، من صاحب الشيطان صار شيطانا، ومن صاحب التقية صار تقيا، لأن التقية لا يحديك بإيه، هذا ما يجوز، هذا يجوز، هذا ما يجوز، هذا كذا، هذا كذا، بخلاف الشيطان. الشيطان خصوصا الذي يشرب الخمر أو يشرب كذا، نعم، أو الذي يشرب الدخان تصاحبه، خذ يجحفظ قليل، أشرب قليل، كل ما هو سوى سجارة قلت بالله أشرب قليل، إلى أن تتلف أنت وتتألف شرب الدخان، ويكون الدخان أولا تدخل النار في قلبك وتخرج الفلوس 4 ريالات في غير محلها تحرقها. لو اشتريت بها برتقان أو اشتريت بها تفاح أو اشتريت بها أكلا ما كان ينفعك، من وأبدى من دخول النار إلى قلبك، دخول نار، الناس تدخلوا في قلبك، تدخلوا ماده، تدخلوا سمن، تدخلوا منفعة، تدخلوا شيئا يحرق القلب، فمك يصير أسود، سرونك يصير أسود، رائحتك خبيثة، ثيابك خبيثة، نسأل الله السلام. حتى واحد والله يخبرنا يقول إنه إذا دفننا إنسانا في القبر وهو يشرب الدخان، إذا جينا فتحنا القبر وندفن غيره نجد رائحة الدخان والعياذ بالله، نسأل الله السلام. الإنسان بس يفكر ويأكل إيه؟ يأكل نار، ثاني ودي نار إلى قلبه، يدخل النار إلى قلبه ويخرجه من دمه، من هذا وجهه مغبر وفمه أسود والفروس ضاعت في غيره، ولذلك يكون حراما، لأن الإسراف إذا زاد إخراج المال في غير محله يكون حراما، نسأل الله التوفيق. نعم. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأعلمنا في علومه وعلومكم في الدارين آمين. آمين. فصل في الرضاع إلى أن قال ومنها أي من أركان الرضاع اللبن، ولو خلط بغيره نذرا، إن كان اللبن غالبا تعلقت الحرمة بالمخلوط. إن كان اللبن أكثر من الماء فتكون صاحبة اللبن أما أما لمن لمن شربه أما لمن إيه شربه. نعم. ويشترط أن يكون اللبن قدرا يسقى منه الولد 5 رضعات على المذهب. نعم. ومنها أي من الأركان المحل وهي معدة الصبي الحي. أن يدخل اللبن في المعدة في محل الأكل في محل الأكل. فلو دخل الحليب في غير محل الأكل فلا يحرم. نعم. وهي معدة الصبي الحي وما في معنى المعدة. فهذه ثلاثة قيود. ثلاثة شروط. إذا حصلت ثلاثة شروط يكون الولد لمن شرب حليبها أما له ابنا لها وهي أم له. نعم. فهذه ثلاثة قيود. الأول المعدة، فالوصول إليها يثبت التحريم سواء ارتضع الطفل أو حلب أو أوجر أو صب في أنفه فوصل إلى جوفه ودماغه حرم على المذهب، بخلاف ما إذا احتقن به أو كان في بطنه جراحة فصب فيها. بخلاف إذا احتقن به، يعني إذا أدخل من دبره فلا يحرم. لو أدخل الحليب من دبر الطفل لا يحرم، هذا الاحتقان هو دخول الشيء من الدبر. نعم. أو كان في بطنه جراحة فصب فيها فوصل إلى الجوف لم يثبت التحريم على الأظهر، لأن ليس وصوله من مجراه. نعم. ولو ارتضع وتقيأ في الحال ثبت التحريم على الصحيح. القيد تقيأ يعني أخرجه، ثبت التحريم، لأنه لابد أن يبقى شيء في بطنه. نعم. القيد الثاني كون الصغير دون الحولين، وأن يكون الصغير يرضع وهو دون الحولين. فإذا زل الحولين ورضع وعمره 3 سنين أو 2.5 سنين أو 2.25 سنين لا يحرم، لأن اللبن لا يغذي الطفل إلا في الحولين، إلا في الإيه الحولين، كما قال سبحانه وتعالى يرضعن أولادهن حولين، يعني 2 سنين. نعم. فإن بلغ 2 سنين فلا أثر لارتضاعه، ويعتبران بالأهلة الحولين بالإيه بالأهلة. نعم. لا بالسنين الشمسية بل بالسنين القمرية الهجرية. نعم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضع إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني. وفي رواية الترمذي: لا يحرم من الرضع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال الترمذي: حسن صحيح، لأن الفطام لا يكون إلا بعد الحولين. القيد الثالث حياة الرضع، فلا أثر للوصول إلى معدة الصغير الميت. ثم شرط الرضاعة المحرمة 5 رضعات، هذا هو الصحيح ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. وقيل يثبت برضعة واحدة ومذهب أبي حنيفة. نعم. وقيل ب3، وبه قال ابن المنذر وجماعة. وبه ب3 قال ابن المنذر وجماعة. نعم. وحجة الصحيح قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وفي رواية: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، رواه مسلم رحمه الله تعالى. ثم شرط الرضعات أن يكون متفرقات يعني استبح رضع وسبع، هذه واحدة، بعدين في الطهر كمان يعني متفرقة، لا تكون متواليات، لأن المتواليات تكون وحدة. نعم. والرجوع في الرضعة والرضعتين إلى العرف، فمتى تخلل فصل كثير تعددت الرضعات، فمتى حصل فصل بين الرضعة الأولى والرضعة الثانية، يعني وقت نعم حسبت الرضعة الأولى واحدة والثانية واحدة. نعم. طيب. فلو رضع ثم قطع إعرادا، فلو رضع ثم قطع إعرادا واشتغل بشيء آخر ثم عاد وارتضع فهما رضعتان، ولو قطعت المرضعة رضاعه ثم عادت إلى الإرضاء فهما رضعتان على الأصح، كما لو قطع الصبي. ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الصغير الثدي ثم يعود إلى التقامه في الحال، ولا بأن يتحول من ثدي إلى آخر. وأما إذا كان يرضع ثم خرج الثدي من ثدي المرأة من فمه ثم عاد إليه فلا فتحسب مرة، تحسب مرة. نعم. ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الصغير الثدي ثم يعود إلى التقامه في الحال، ولا بأن يتحول من ثدي إلى آخر أو تحوله المرضعة لنفاد ما في الأول، ولا بأن يلهو عن الامتصاص، ولا بأن يقطع للتنفس، ولا بتخلل النومة الخفيفة، ولا بأن تقوم المرضعة وتشتغل بشغل خفيف ثم تعود إلى الإرضاء، فكل ذلك رضعة واحدة، والله تعالى أعلم. لابد أن يكون الرضاع مشبع، الرضعة الأولى مشبعة ثم ينفصل عنها بحسب العرف بحسب ما يتعارض بين الناس. نعم. طيب. فرع أرضعت صغيرا وشكت هل أرضعته خمسا أم أقل، وهل وصل اللبن إلى جوفه أم لا، فلا تحريما. إذا شكت المرضعة على أنه تم خمسا، إذا شكت أنه ناقص لا بد من اليقين. نعم. ولو تحققت أنها أرضعته خمسا ولكن شكت هل هي في الحولين أم بعضها، فلا تحريم أيضا على الراجح، والله تعالى أعلم. هل هو رضع وهو في الحولين ولا بعد الحولين؟ فنقول على أنه في الحولين. طيب. قال رحمه الله تعالى ويصير زوجها أبا له، ويصير الزوج الذي هي في ذلك الوقت حينما أرضعت الطفلة في ذمته. نعم. هذا معطوف على قوله صار الرضيع ولدها، فإذا حذفت صار الرضيع ولدها وصار زوجها الذي هي في ذمته أبا له من الرضاع، له أبا من الرضاع، والذرية التي جاءت بهم نعم بعد الرضاع نعم أو قبل الرضاع إخوته سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا. نعم. فإذا حذف المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه يبقى الكلام صار الرضيع ولدها ويصير زوجها أبا له، وحجة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله ما آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته، فقال عليه الصلاة والسلام إذني له فإنه عمك تربت يمينك. فإنه عمك. وإيش قال إن زوجتي إيه؟ أن أفلح أخا أبي القعيس. أخا أبي القعيس. أبو القعيس هو زوجها، وهي أرضعت السيدة عائشة، فأصبحت السيدة عائشة بالشروط يعني بالشروط الذي مرت، أصبحت السيدة عائشة بنت لهذه المرأة التي زوجت أبو القعيس، وأصبح أبو القعيس زوجها أبا لها. فجاء أخوه أخو أبو القعيس فأصبح عما لسيدة عائشة يستأذن ويريد الدخول عليها ليسلم عليها ليراها يعني زيارة, وهي ما أدخلته حتى أن الرسول أعلمها بذلك. أصبح لك عما, أصبح لك. قال يا رسول الله إن أبا القعيس لم يرضعني هو, وإنما رضعتني المرأة, مرأة أبا القعيس. فمعناته على أن أرضعتك مرأة أبا القعيس فصارت أما لك, كذلك زوجها صار أبا لك, وأخوه صار عما لك. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, يحرم الرضاع. شوف شوف شوف شوف رضي الله تعالى عنه, مو يدخلوا كل واحد اتفضل اتفضل اتفضل, يقعد يضحك مع الحرمة, يقعد يأكل معاه ويشرب الشاي. شوف شوف الحجاب. نعم, لأن ما اختلطت مرأة أجنبية برجل أجنبي إلا كان الشيطان وثالث. شوف حلوة, أي قوم أفعل. فلا يخلون رجل من امرأة أجنبية إلا كان الشيطان ثالثهما. نسأل الله أن يعلمنا مواد الشرع, خصوصا إذا كان قريبا. القريب كل واحد يقول هذا بيت أخوه يا شيخ, هذا بيت ولد عمه, ما يدري على أنه هو الذي يجامع زوجة أخيه أو زوجة ابن عمه, هو اللي جوه. نعم, الموت. قال الرسول, قال يا رسول الله ارحمه, قال هو الموت, يعني شبهه بالموت, يعني ابتعد عنه كما ابتعد عن الشيء الذي يميتك. نسأل الله السلام. لا تجعل القريب يجلس مع زوجتك وأنت ليس موجود, فلا تكشف عليه. نعم, فقال عليه الصلاة والسلام ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة, فلذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هل من ايه؟ حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.